Amen. Ban. Mata'. Fa'athabakum. Jami'. Han. Khan. Dan. Azab. Ghufranak. Zan, Masajid, Shan, Son, Ramadan, Tab, Zahir, An, Ghalib, Faz, Qal, كان لان كما نام شيطان حرمان فأحياكم هان عدوان فزادهم رزقناهم على أبصارهم غشاوة بما وإذا ولكن طغيانهم أصابعهم آذانهم يكاد عبدنا تحتها هذا فوقها أراد سبحانك أبا منها شئتما تقربا هذه عنها فأخرجهما كانا وقلنا إلى آدم فتاب هداي آل ذلكم فرقنا وعدنا عفونا آتينا قال يَا قَوْمِ رَزَقْنَاكُمْ خَطَايَاكُمْ بِعَصَاكَ بَقْلِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ